بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. عندما قرر مسألة إثبات الكلام للباري جل وعلا بقوله كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء إلى آخر ما ذكره، حينئذ يحتاج إلى كلام على مسألة أخرى، وهي نوع من أنواع كلام الباري جل وعلا، وهو القول في القرآن هل هو كلام الباري جل وعلا أو لا. هذا محل وفاق، وإنما النظر يكون فيه أقوال المخالفين أهل البدع ومن على شاكلته، وأما أهل السنة والجماعة فقول متفق على أن الكلام منه ما هو قرآن ومنه ما هو غيره، فليس كلام الله تعالى مساو للقرآن من كل وجه، بل القرآن نوع، ولذلك تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، وينزل آخر كل ليلة يقول هل من تائب إلى آخره، هذا ليس بقرآن، القرآن هو الذي بين الدفتين، حينئذ نقول الكلام منه قرآن ومنه ما ليس به بقرآن. فلما أثبت العام احتاج أن يثبت الخاص، يعني الحديث عن كلام الباري جل وعلا على جهة العموم يحتاج إلى النظر فيما يتعلق بكلامه جل وعلا الذي هو نوع من أنواعه وهو القرآن. ولذلك قال والقول أي الذي نعتقد وندين لله تعالى به مصدر بمعنى المفعول أي المقول، ويطلق القول على الاعتقاد مجازا، كما هو معلوم أن القول الأصل فيه اللفظ الدال على معنى، ولكن يطلق ويراد به الاعتقاد، ولذلك نقول قول أهل السنة والجماعة، قول أهل السنة والجماعة يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا الأصل، ولذلك نقول كتب المعتقد وعقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا قول أهل السنة والجماعة، إذا يطلق القول ويراد به الاعتقاد، هو المراد هنا، والقول في كتابه المفصل أي المعتقد الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في كتابه المفصل. إذن القول يطلق على الاعتقاد مجازا، وهو المراد هنا، وألف القول العهد الذهني أي قول أهل السنة والجماعة، وجعلوها للعهد الذهني أولى، إن كان مذهب الكوفيين أنها تنوب على المضاف إليه، يعني الأصل التركيب قول أهل السنة والجماعة، حذف المضاف إليه وعوض عنه ال، وهذا قول لكن ينكره كثير من البصريين. على كل جعلها للعهد الذهني، لأن الكتاب هنا من أوله إلى آخره إنما هو في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، فإذا قيل القول وقيل المعتقد والرأي حينئذ يحمل على قول أهل السنة والجماعة. والقول في كتابه المفصل يعني في شأن كتابه، وحال كتابه، يعني الكتاب يتعلق به بعض المسائل، حينئذ نحتاج إلى التقدير في كتابه من أي حيثية، في شأنه، في كتابه المفصل بالوقف على السكون للروي، سكون الله، وكتاب فعال بمعنى مفعول، مصدر بمعنى المفعول، سمي بذلك لأنه مكتوب، ومعلوم أن مادة الكتب كتابة، هذه تدل على الضم والجمع، وسمي الكتاب كتابا لانضمام الحروف بعضها إلى بعض أو الكلمات بعضها إلى بعض، سمي الكتاب لذلك، هذا لا إشكال فيه. ولكن هنا كذلك هذا ملحظ لغوي، ثم ملحظ شرعي وهو كونه كتابا، سمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا، هذه ثلاثة أنواع، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة السفرة، والثالث مكتوب في المصاحف التي بأيدينا. وعلى هذه الأحوال الثلاث لا يخرج عن كونه قرآنا، ولا يخرج عن كونه كلام الباري جل وعلا، وهو صفته اللائقة به، وهو القرآن. يعني الكتاب هو القرآن. قد يقول قائل قد يكون الكتاب شيء آخر غير، قد يكون الكتاب شيئا آخر غير القرآن. قل لا، المراد به نعم هذا قد يكون في شأن المخلوقين في الإطلاقات، لكن القرآن من أسمائه الكتاب، كذلك من أسمائه الكتاب، وهو عينه أم شيء آخر؟ يعني أنزل الباري جل وعلا كتابا وأنزل قرآنا، لو نظرنا إلى الانفكاك يحتمل هذا وذاك، لكن نقول لا، دل القرآن على أن الكتاب هو القرآن عينه، وأن القرآن هو بعينه الكتاب، فلا فرق بينهما. وقوله هنا والقول في كتابه أي القرآن المفصل، وصفه بهذا التعبير أو القيد لوروده في القرآن، القرآن له أسماء عديدة جدا يذكرها أرباب علوم القرآن كالزركشي في البرهان والسيوطي، وأسماء القرآن كأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كأسماء الباري جل وعلا، يعني مشتقة وتدل على معاني. الفرقان لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل. قرآن إما من التلاوة إما من القرء ونحو الجمع ونحو ذلك، حينئذ كل اسم ورد في القرآن أنه من أسماء القرآن فله معنى، يعني يعتبر صفة من صفات القرآن، وهذا لا إشكال فيه لأنه صفة الباري جل وعلا، فكل صفة تتعلق بالقرآن فهي متعلقة بكلامه جل وعلا. إذن وصفه الله تعالى بكونه مفصلا، كتابه المفصل، ناظم أخذه من أي؟ أخذه من القرآن، سماه كتابا لوروده بالقرآن، فالاسم منزل. المفصل وصفه الله تعالى بكونه مفصلا، وسيأتي. وصفه الله تعالى بذلك فقال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. هنا عندنا دلالتان، دلالة الأولى وهي مقدمة على كونه مفصلا أن الكتاب هو القرآن، أو لا، كتاب فصلت آياته قرآنا، إذا الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب، إذا ليس بشيء آخر. فلو ادعى مدع بأن الكتاب الذي تعنون به ليس هو القرآن، القرآن ليس هو الكتاب، قل كذبت، لأن الباري جل وعلا قال كتاب فصلت آياته قرآنا، هذا حال، كتاب هذا مبتدأ، فصلت هذا خبر، آياته هذا نائب فاعل، قرآنا حال من كتاب. والحال ما معنى؟ صفة، صفة لصاحبها، هنا فائدة. إذن كتاب من صفاته أنه قرآن، فهو بعينه وليس بشيء آخر، قرآنا عربيا. قوله فصلت آياته أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه، بينت معانيه وأحكمت أحكامه. إذن المفصل مأخوذ من البيان ومأخوذ من الإحكام، إن كان جاء تفصيل بينهما، أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه. قرآنا عربيا أي في حال كونه قرآنا عربيا بينا واضحا، فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة. إذن التفصيل المراد به هنا ماذا؟ البيان للأحكام وإحكام الأحكام كذلك، فهو معجز من حيث لفظه ومعناه. قال القرطبي في هذه الآية كتاب فصلت آياته أي بينت وفسرت، قال قتادة ببيان حلاله من حرامه، هذا التفصيل، بين الحلال وبين الحرام، إذا فيه تمييز أو لا، فيه تفصيل أو لا، فيه تفصيل، لأن الفصل هو القطع، فميز وفصل بين الحلال والحرام، هذا واضح في القرآن ولا يلتبس على أحد. قال قتادة ببيان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته، وقال الحسن بالوعد والوعيد، وقال سفيان بالثواب والعقاب، وهذه كلها الأقوال داخلة في معنى فصلت، يعني وقع التفصيل ببيان الحلال من الحرام، وببيان الطاعة من المعصية، وببيان الوعد من الوعيد، والثواب والعقاب كذلك، وكله موجود في القرآن، ولكل من هذه صفة تتعلق به، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب هذا مبتدا، وأحكمت جملة خبر عنه، آياته نائب فاعل. ثم فصلت يعني آياته، فوصف الآيات بالإحكام، وصف الآيات بالتفصيل، التفصيل كما سبق. والإحكام المراد أنها محكمة متقنة، محكمة متقنة، لأن الإحكام أو الحكيم والحكم تأتي بمعنى الإتقان، صارت محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقضى لها كالبناء المحكم. إذن الإحكام من الإتقان، والتفصيل ببيان الحلال والحرام والطاعة والمعصية على ما مر. إذن هذان وصفان للآيات. فقول الكتاب المفصل على جهة العموم، يعني إذا وصف الكتاب بكونه مفصلا على جهة العموم فيحمل على المعاني السابقة. لو وصف في هذا المقام بالإحكام حينئذ نحمله على ماذا؟ على الإتقان، على الإتقان. فلا إشكال في قول المصنفون وصفه بكونه مفصلا، لأنه جاء في القرآن: أحكمت آياته ثم فصلت، هذان وصفان، فلا بأس أن يجتمعا، ولا بأس أن يوصف القرآن بأحدهما ويترك الآخر. من لدن حكيم خبير، هذا لف ونشر، والمعنى: أحكمها حكيم وفصلها خبير، عالم بمواقع الأمور، قاله الشوكاني رحمه الله تعالى. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إذن هذا وصف واضح بين. والقول في كتابه المفصل بأنه القول كذا، القول بكذا، يعني يتعدى بنفسه يتعدى بالباب. بأنه أي كتاب الله تعالى وهو القرآن، كلامه، كلام من؟ كلام الباري جل وعلا. هل هو كله كلام الباري؟ هذا السؤال فيه احتمال، فيه إجمال. هل المراد أن القرآن كل القرآن آياته كلام الباري؟ نعم، ليس من القرآن ما ليس بكلام للباري جل وعلا، لكن هل كلام الباري هو القرآن ولا يكون كلام الباري غير القرآن؟ الجواب لا. هذا يلتبس، وجدته عند بعض طلاب العلم يظن أن كلام الله القرآن فقط وما عدا، قد يقع فيه تردد. قل لا، كلام الباري جل وعلا أعم من القرآن، فيتكلم جل وعلا يوم القيامة: أنا الملك، أنا الملك، هذا من كلام الباري جل وعلا، ليس بقرآن، وإن أخبرنا بذلك بالقرآن. كذلك نزوله في الثلث الأخير: هل من تائب إلى آخره، هذا من كلام الباري جل وعلا وليس هو قرآن. إذن ليس كل كلام الباري يكون قرآن، منه قرآن ومنه ما ليس بقرآن. ولذلك أهل السنة والجماعة في هذا المقام يذكرون آيات الصفات المتعلقة بالكلام على جهة العموم، ثم يعقدون فصلا أو يردفونه بالكلام في القرآن، لأنه نوع، فيثبت الأساس الأعم، ثم بعد ذلك يأتون إلى هذه المسألة بعينها. كلامه جل وعلا حقيقة لا مجازا، لا مجازا بل حقيقة، لأنه هو الأصل في إطلاق اللفظ في الكتاب والسنة. فإذا أطلق الباري على القرآن بأنه كلامه، قلنا نعم هو كلامه، هو كلامه وليس مجازا. فكل من ادعى المجاز هذين نرده بقاعدته التي أصلها هو، بأنه متى ما أمكن حمل اللفظ على حقيقته فلا نعدل إلى المجاز البتة. وهذا متفق عليه بين أرباب المجاز، كل من أثبت المجاز قال: لا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر، ليس عدم إمكان، عند التعذر. ولذلك عبر هناك: حيثما استحال الأصل الذي هو الحقيقة، استحال يعني تعذر، ينتقل إلى المجاز، أما قبل ذلك فلا. صفات الباري جل وعلا كلها لا يستحيل حمله على حقائقها، ولذلك هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإلى يوم من أمة السنة يقررون بأن آيات الصفات ليست من قبيل المجاز، وهذا إجماع. وإذا كان كذلك فحمل هذا اللفظ على المجاز هذا مخالف للإجماع وخلاف فيه في أصل. إذن كلامه جل وعلا نقول حقيقة وليس مجازا، كلامه جل وعلا حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا يذكرها للسنة، وإن كان في لسان العرب لا يفهم من الكلام إلا ما كان اسما لمسمى وهو ما اجتمع فيه الحرف والمعنى، لكن لما وجد من أهل البدع من يقول بأن المعاني هي الكلام والحروف ليست داخلة في مسمى الكلام نص أهل السنة والجماعة، وإلا هذا من الأمور المقررة عند العقلاء وعند أرباب اللسان بأنه إذا قيل كلام اسم لمسمى، هذا المسمى حرف لفظ ومعنى، فليس مسمى الكلام الحرف دون المعنى، وليس مسمى الكلام المعنى دون الحرف، لكن لما قيل به من أرباب البدعة حينئذ ناسب أن ينص أهل السنة ردا على هذا القول بأن كلام الباري جل وعلا هو مسماه اللفظ والمعنى معا، كما أن الإنسان مسماه البدن والروح معا، فليس الإنسان هو البدن فقط، هذا خطأ، وليس الإنسان هو الروح فقط بل مركب من شيئين بدن وروح، كذلك كلام الباري جل وعلا وكلام الناس عموما كل متكلم بني آدم كلامه هو اللفظ والمعنى معا، إذن كلامه حقيقة حروفه ومعانيه، وهذا لا يختلف فيه أحد من أهل اللسان، ولذلك إذا جاءوا يعرفون كلام في كتب النحو ماذا يقولون؟ كلام هو اللفظ المركب المفيد، لفظ مفيد، أم معنى مفيد؟ ما معنى لفظ؟ إذن لابد من لفظ ومعنى، لابد من لفظ ومعنى، إن وجد اللفظ دون الإفادة فليس بكلام، وإذا وجدت الإفادة دون اللفظ ليس بكلام، إذن مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى معا، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الله تعالى: ما الدليل على أن القرآن كلام البارجة؟ هل جاء إطلاقه في الكتاب؟ نقول نعم، جاء إطلاقه في الكتاب، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن كلام الله، يسمع كلام الله، وما الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. إذن القرآن كلام الله، كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك، يعني وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، حينئذ يكون كلام الله مسموعا، ولا يكون كذلك إلا إذا كان بحرف. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، سماه كلاما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ رواه أبو داود. اتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، فمن زعم أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم، لأنه مكذب للقرآن. هذه النصوص آية واحدة أثبتت أن القرآن كلام الله حملت على ظاهرها بأنه حقيقة، فإذا أنكر بأنه ليس بكلام الله كفر، لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر مكذبا. السنة والجماعة اتفقوا كما سيأتي أنه من أنكر سورة كافر بالإجماع، من أنكر آية كافر بالإجماع، من أنكر حرفا متفقا عليه بين القراء كافر بالإجماع. وهذا ماذا؟ هذا لو أنكر حرف، كيف إذا أنكر مركبا كلام الله بأنه ليس بكلام، قال لا ليس بكلام الله، هذا كافر ولا شك فيه. إذن من أنكر أن القرآن كلام الله وأثبت بأنه كلام غيره حينئذ نقول هذا كافر بالله العظيم. وقال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما، هذا على جهة العموم، يعني أنكر صفة كلام مطلقا قرآن وغيره، من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله تعالى إلى الخلق. فإذا أنكروا صفة الكلام وأنكروا كون القرآن كلام الباري جل وعلا، إذن ماذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك جاءت في النصوص السابقة: حتى يسمع كلام الله. إذا أنكر أن هذا كلام الله، إذن يسمع ماذا؟ هذا فيه إنكار للرسالة بل ولعموم رسالة الأنبياء والمرسلين. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ رسول فعول مأخوذ من الرسالة، أين الرسالة؟ إذا لم يكن الله تعالى متكلما كما مر معنا الدرس السابق أنه يكون أخرس، تعالى الله عز وجل. فإذا كان كذلك، إذن يبلغ الرسول ماذا؟ أين الرسالة؟ ليس ثم رسالة إلا القرآن. قال فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول، بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال منكر رسالته عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، لابد من فصله ليتمكن من ماذا؟ من إنكاره. لو سلم بأنه كلام الله لزمه، إذن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن ينفي، يحتاج إلى أن ينفي. فقال إن هذا، يعني ما هذا؟ إلا قول البشر. فمن قال إن الله لم يتكلم به أي القرآن فقد ضاها قوله قولهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالنصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة دلت على أن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل حروفه ومعانيه عين كلام الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصواب الذي عليه السلف والآئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى. هذا محل إجماع، ومحل إجماع عند أئمة السنة في هذا المقام، ومحل إجماع عند أهل اللغة أرباب اللسان بأنه لا يكون كلاما إذا كان حرفا دون معنى، هذا صار هذيان، أو معاني دون حروف. تكلم بماذا؟ لم يتكلم. إذا نوى في قلبه خواطر، ها، حينئذ نظر إليك وينوي خواطر، هذا متكلم؟ هذا ليس متكلم، هذا أخرس. فإذا كان كذلك حينئذ نقول كما قال هنا ابن تيمية: الصواب الذي عليه السلف والآئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح. لا يسمى الإنسان البدن فقط ولا الروح فقط، ولذلك سبحان الذي أسرى بعبده عبد، العبد اسم مسماه البدن والروح معا، هذا الأصل فيه. فمن قال بأنه أسري بروحه دون بدنه أخطأ، أو قال ببدنه دون روحه أخطأ. لماذا؟ لأن لفظ العبد كلفظ الإنسان، مسماه الذي يصدق عليه في لسان العرب مركب من شيئين: بدن وروح. حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج بحث مسألة إلا إذا جاء نص، نقول أسري بماذا؟ ببدنه وروحه معا، لهذا النص، لهذا القرآن الآية الأولى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، ولا يكون عبدا بالروح فقط دون البدن، ولا بالبدن فقط دون الروح. قال: كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. والدليل على أنه حروف، قلنا حروف ومعاني، هل ورد إطلاق الحرف على القرآن؟ قل نعم ورد. حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، حرف يعني من القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون آخره ولا يتأجلونه. رواه بنحوه الإمام أحمد، أبو داود، والبيهقي في سننه، والضياء المقدسي في المختار عن جابر. وهذا النص وإن كان بعضهم ضعيفه من جهة ما، لكن كون القرآن لفظا لا يكون لفظا إلا إذا كان بحرف. إذا سلمنا بالقاعدة السابقة أن القرآن كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، إذا قلنا لفظا ومعنى، إذن اللفظ ما معنى اللفظ؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف، إذن لابد أن يكون الصوت، لابد أن يكون بحرف كذلك. فإذا لم يكن بحرف انتفى عنه كونه لفظا، ونحن قد سلمنا بأنه لفظ. قال: وقال علي، وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون، هذا محل إجماع، على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. يعني حرف متفق عليه قد يحصل ماذا؟ خلاف إسقاط بعض الحروف في القرآن، فيكون قراءة عند قارئ وليس بقراءة عند آخر. فهذا يثبته وهذا لا يثبته، عدم إثباته إنكار له، لكنه لا ينكره إلا في قراءته هو كذلك. قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ، إذن أسقط حرفا وزاد حرفا، هذا قراءة وهذا قراءة، هذا من كلام الله تعالى عند من أضافه وزاده، وليس بكلام الله تعالى عند من حذفه. لكن إذا اعتقد من حذفه بأنه ليس بحرف من كلام الله تعالى في قراءته هو لا يجوز له أن ينكره عند غيره، إنما في قراءته هو ولا يعتقد أنه من كلام الله تعالى في قراءته، حينئذ لا يكون كافرا، لأن هذا مختلف في إثباته. قال هنا أو حرف متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه، عرفنا كلام البئر جل وعلا حقيقة حروفه ومعانيه، ولا نحتاج إلى إثبات دليل خاص بأنه حرف ومعنى، لأن كونه كلاما يكتفي. ولذلك قال حتى يسمع كلام الله، يسمع ماذا؟ يسمع كلاما بدون حرف؟ هذا لا يمكن، هذا محال، هذا محال. المنزل هذا خبر ثاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، كلامه هذا خبر أن، كذلك المنزل خبر ثاني أو صفة، يحتمل خبر ثاني أو صفة. منزل، منزل هذا اسم مفعول، نزل ينزل فهو منزل، منزل من أي؟ من عند الله تعالى. إذا المنزل حذف المتعلق، لأنه منزل ممن؟ من عند الله تعالى. إذن حذف قول من عند الله عز وجل، لأنه معلوم بأن القرآن ليس منزلا إلا من عند الله تعالى. وقول من يخالف في هذا المساء كله لا عبرة به، المخالف في باب المعتقد في أصول المعتقد أهل السنة والجماعة قوله غير معتبر ولا يلتفت إليه إلا في مقام المجادلة والمناظرة والذب عن السنة فقط، لئلا ينتشر قوله بدعته. وأما الأصل فإنه لا يلتفت إليه، كل ما أجمع عليه السلف الصالح فخلافه ساقط، صاحبه وقوله ولا يلتفت إليه إلا إذا صنف وألف وعلم ونشر إلى آخره، حينئذ ينظر في قوله وفي دليله من أجل رده، لا من أجل أنه يوضع على بساط الحوار فيقول لعله يكون مصيبا في هذا القول. قل لا، لأننا عندنا عقيدة بأن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة في مجملها أصولها، أعني المجمل أصول أنه مجمع عليها، وإذا كان مجمعا عليها فحينئذ لا خلاف، كل خلاف يكون حادثا بعد إجماع السلف حينئذ يكون كونه حادثا، هذا يرد على صاحبه. المنزل من عند الله عز وجل على الرسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأل العهد الذهني، أل العهد الذهني على الرسول أي المرسل، المصطفى يعني المختار، ومر معنا مثله، خير الورى، خير يعني أخير وأفضل، الورى يعني الخلق. إذن منزل من عند الله تعالى على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. وثبوت نزوله من الله تعالى دليل على أنه كلامه، لو كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم هل يحتاج إلى تنزيل؟ لا. لو كان من كلام الشجرة والجماد ونحوه يحتاج إلى تنزيل؟ جواب لا. إذن كونه منزلا، فكل دليل يأتي معنا أو في القرآن إثبات أن القرآن أنزله الله تعالى، هذا دليل على أنه كلام الباري جل وعلا. لماذا؟ لأنه لو كان كلام محمد صلى الله عليه وسلم كان قول بشر، كذلك إذن هل يحتاج إلى تنزيل؟ محمد أين هو؟ على الأرض أم في السماء؟ على الأرض، فلا يحتاج إلى تنزيل. حينئذ كل دليل أثبت فيه الباري جل وعلا أن القرآن أنزله، يعني كونه منزلا، فهو دليل على أنه كلامه جل وعلا، وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل ولا خلقه في الشجرة ولا في غيرها. وفي هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة ممن يقول إنه لم ينزل منه، لم ينزل، ولذلك عقيدتهم ماذا؟ أن القرآن مخلوق، وإذا كان مخلوقا حينئذ لا يكون صفة للباري جل وعلا، لا يكون صفة للباري جل وعلا. وهم يذكرون هنا دائما أهل السنة يذكرون الجهمية والمعتزلة، يتركون الأشاعرة، مع أن الأشاعرة قولهم قول المعتزلة، قولهم قول الجهمية في هذا الباب، لكن لا يصرحون به، يقول أدبا مع الله تعالى لا نصرح به، على المنابر أمام العامة كلام الله هكذا. وإذا جلسوا في مجالسهم التعليمية قالوا هو مخلوق، فيصرحون بأنه مخلوق في مجالس التعليم أدبا مع الله، لئلا يساء بأن المخلوق هنا كغيره من سائر المخلوقات، فصيانة لعقيدة العوام لا يصرحون بذلك. والحق أن المعتزلة والجهمية والأشاعرة في هذا الباب على طاولة واحدة، يعني لا خلاف بينهم في باب كلام الله تعالى، كلهم يعتقدون أنه مخلوق، والقرآن هذا الذي بين أيدينا الأشاعرة وغيرهم يعتقدون أنه مخلوق، فهم في هذا المقام جهمية، هذا المقام جهمية، يلحقون بسلفهم سيء وليس الصالح. إذن في هذا الكلام رد لكلام الجهمية المعتزلة ممن يقول إنه لم ينزل منه، فبين في غير موضع أنه منزل من الله، فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح المحفوظ والهواء فهو مفتر على الله تعالى مكذب لكتابه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه. وأما القول بأن ما شاع عن ابن عباس لم يثبت، وإن ثبت فهو اجتهاد مخالف بأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ وكان يأتي به على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر ليس بالصواب، عندما الصواب أن جبريل سمعه من الله تعالى مباشرة ونزل القرآن منجما على حسب الوقائع، ويسمعه جبريل عليه السلام من الباري جل وعلا ثم ينزل به مباشرة على محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وجبريل سمعه من الله تعالى ولم يأخذه من اللوح المحفوظ. وذكره في اللوح المحفوظ لا يلزم منه أن يكون مفصلا، لا يلزم من ذلك أن يكون مفصلا، إنما يكون فيه ذكر القرآن فحسب. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، إذن أثبت فيه الإنزال، أنزل من الذي أنزل؟ الله أنزل عليك ماذا؟ الكتاب. ما هو الكتاب هنا؟ القرآن، منه آيات محكمات فصله، يعني بين أن الكتاب هنا القرآن، هذا تجعله دليلا يدل على ما سبق أن الكتاب هو القرآن، لأن هناك من ينازع بأن القرآن شيء آخر غير الكتاب. انتبه، أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية، وقال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقرآن وحكم بالكتاب وهو بعينه، وقال أنزلنا إليك ونهو للتعظيم، وقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، هذا فيه إنزال دل على أنه كلام الباري جل وعلا، وقال تنزيل من حكيم حميد، تنزيل تفعيل فعل يفعل تفعيله من حكيم حميد، وقال قل نزله روح القدس من ربك، روح القدس هو جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين المذكور في قوله نزل به الروح الأمين، فجبريل عليه السلام سمعه من الله تعالى، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة، سمعه من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ولم يقل أحد من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله مباشرة، وإنما سمعه ماذا؟ بواسطته. نعم سمع بعض كلام الباري جل وعلا مباشرة ليلة المعراج، لكن ليس هو القرآن، ليس هو القرآن، وإنما القرآن سمعه من جبريل عليه السلام، لم يسمع منه شيء مباشرة من الباري جل وعلا، وهذا لا ينفي أن يكون سمع شيئا من الكلام، ومر معنى كلام أعم من القرآن، فرق بين المسألتين. وإنما قاله بعض المتأخرين، والآية بل الآيات السابقة صريحة في الرد عليه، وصريحة في أنه المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ، يعني ظهر وصدر، ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن قلوا منه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يسرى به من الصدور، وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال السلف من الله بدأ، فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى. وقوله تعالى قد يأتي بعض المتشابه هنا، قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، يعني به محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير يعني به جبريل عليه السلام. لو نظرنا على القاعدة التي دائما أنصحكم بها أنه لا ينظر إلى آية واحدة، لو نظر الناظر إلى هذا النص فقط دون سائر النصوص وقع عنده اشتباه، وقع عنده إشكال، لأنه أضاف هنا، والإضافة الأصل فيها التقييد، إما أنها مبعث وإما أنها أصل وإما لأدنى ملابسة كما يقول النحاة. حينئذ إنه لقول رسول، قول الرسول إذن أثبت بأن هذا القرآن قول محمد صلى الله عليه وسلم. فما الجواب؟ قل لا، هذه الآية تعتبر من المحتمل من المتشابه. حينئذ قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب ماذا؟ حمل المتشابه على المحكم. المحكم الآيات السابقة كلها، القرآن من أوله إلى آخره، يدل على أنه كلام الباري جل وعلا، وهذا محل إجماع. حينئذ جاءت مثل هذه النصوص لا تشكل على الطالب، هذه قاعدة عامة. في باب الإيمان يشكل على الطلاب هل العمل الظاهر شرط كمال أو ركن أو شرط صحة، في مسألة الصلاة يكفر أو لا يكفر، في المجاز بالعذر بالجهل إلى آخره. ما تتقن هذه المسائل إلا بجمع النصوص كلها تجعلها بين يديك، وتؤجل النظر في أقوال أهل العلم، إنما تنظر إلى الطبقة العليا من الصحابة ومن بعده من التابعين وكبار التابعين، حينئذ تخرج به بقول واضح بين لا يخالف منهج السلف. وأما الوقف مع حديث معين وتقليبه وهذا يدل ثم هجر سائر النصوص، هذا مخالف منهج السلف، هذا مخالف منهج السلف، ليس على طريقة السلف. وإنما القرآن من أول إلى آخره يشرح بعضه بعضا ويفصل بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا إلى آخره، وكذلك السنة شارحة مبينة مفسرة للقرآن، فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، لا تنظر إلى جزئية معينة وتترك سائر المسائل. وهذا سبب الإشكال عند كثير، حتى بعض أهل العلم موجود حتى في الفقه مرارا يمر بك هذا الحديث آصل في الباب، من الذي آصل لك؟ من أين جئت بأن هذا الحديث أصل في هذا الباب؟ ما ليس بصحيح. نقول هذا الحديث ثبت أو لم يثبت؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تشترط تمام الصحة كمال الصحة أصح الصحيح حتى يقبل؟ لا، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب العمل به. حينئذ ما ثبت في البخاري وحده، ما ثبت في مسلم وحده، ما صح عند أبي داود، ما صح عند النسائي، ما صح عند ابن ماجه، كله يوضع على طاولة واحدة وينظر فيها. وإنما إذا وقع نزاع وخلاف وتضاد ولا يمكن الجمع، هنا تأتي قضية ماذا؟ أصح وصحيح، يعني يكون من طرق الترجيح، وليس طرق الترجيح هي التي تكون ابتداء في النظر، إنما الأصل هو التوفيق بين النصوص. حينئذ هذه الآية، هذا الشاهد هنا لو وقف معها ناظر قال هذه مشكلة، قل لا، ليست بمشكلة، ليست بمشكلة، محل وفاق. إنه لقول رسول كريم، إضافته هنا إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، على إيش كان فيه؟ إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، وهذا حتى في سائر كلام الناس. قلت لكم، قال ابن مالك مبتدأ ورفع مبتدأ بالابتداء، كلام من هذا؟ أنا مبلغ، هل أنا أنشأت البيت؟ أنا أنشأته، هيهات هيهات، ورفعه مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدا، هذا قول من؟ قول ابن مالك. وإنما يضاف إلي مثلا باب أنني بلغتكم إياه، وأما الإنشاء والابتداء الذي ابتدأ الكلام هو ابن مالك رحمه الله تعالى. فكل من حكى كلام غيره حينئذ يكون مبلغا ولا يكون منشئا مبتدئا للكلام، كذلك كلام الباري جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أضيف إليه هنا إنه لقول رسول تبليغ، ولذلك الآية السابقة هي أصل في هذا الباب عند كثير، ماذا؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولا يعني الأصل بالأصل السابق، وإنما أنه الذي يبنى عليه مسائل، يعني يشتق منه مسائل كثيرة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي إذن نسبه إلى من؟ إلى الله عز وجل. من الذي يتكلم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، والمسموع هو كلام الباري جل وعلا. إذن إضافته إليه إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، فإنه قال قول رسول ولم يقل قول ملك ولا نبي، فإن الرسول يبلغ كلام مرسله، هذا هو الظاهر هو الأصل، كما بين تعالى ذلك بقول تنزيل من رب العالمين، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى الرحمن علم القرآن، وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأيضا قوله أمين دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، هذا شأن الأمين، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله تعالى كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، إذن ليس الكلام إليه، إنما هو إضافة تبليغ فحسب. فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أن محمدا أو غيره أنشأه فقد كفر، فقد كفر. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. يعني إذا حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال كيت وكيت، الكلام الذي نسمعه كلام الباري جل وعلا، وأما المقول المحكى هذا كلام موسى. ونحن إذا سمعنا نسمع ماذا؟ إذا قال موسى نسمع كلام موسى بعينه أو إخبارا عن قول موسى؟ إخبارا عن قول موسى. من المخبر؟ الله. إذن كلامه إليه، كلام منسوب إليه. والقرآن كلام الله لا كلامهم، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله، وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه وإيجازه وإعجازه يرشد إلى أنه كلام الخالق عز وجل وصفته، وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بصورة من مثله. وأما قولهم فيه سحر وشعر وكهانة وغير ذلك فهو من مفترياتهم، لما قالوه عنادا ومكابرة، وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر، هذا يقينا. ولتحداهم الله تعالى بأن يأتوا بصورة بحديث مثله بعشر صور مفترية، كل ذلك أعلنوا فيه الإفلاس. قال المصنف: نحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله. وهذا كما ذكرت لكم محل إجماع بين أهل العلم، يعني السلف الصالح، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا. ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارته كما يقول ما تريدية ولا أشعرية، والحكاية والعبارة بمعنى واحد، يعني كلام الله تعالى عندهم أمر نفسي، وما يسمع ليس هو عين كلام الله تعالى، وإنما هو إخبار وحكاية عن كلام الله جل وعلا. وهذا إنكار لكلام الله، يعني القول بأن الكلام نفسي مرده إلى النفس وهو شيء ما يحدث به الشخص نفسه، نقول هذا إنكار لصفة الكلام، إنكار لصفة الكلام. قال هنا: أو عبارة، بل هو عين كلام الله، حروفه ومعانيه، نزل به من عنده الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. والكلام إنما يضاف، يعني جبريل مبلغ عن الله تعالى، ولذلك يسمع القرآن مباشرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، لكنه أخذه بواسطة جبريل عن الباري جل وعلا. والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هي الرسالة؟ القرآن، والله يعصمكم من الناس. وقال تعالى: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. والآيات في هذا كثيرة جدا، يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به، وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول. رسول فعول مأخوذ من الرسالة، فإن الرسول لابد له من مرسل برسالاته، هكذا يقتضي. قال: هذا رسول، يعني أرسلته، أرسلته بماذا؟ إذا لم يكن رسالة حينئذ الرسول هذا اشتقاقه على غير سنن العرب، لأن العرب لا تشتق لشيء إلا إذا وجد فيه ذلك الوصف. كذلك مر معنا في أوائل الدروس: الرحيم يعني ذات متصف بصفة الرحمة، لو قيل بأنه لم يتصف بصفة الرحمة إذن لماذا قال الرحمن؟ لماذا قال الرحيم؟ العليم دل على ذات متصف بصفة العلم، العرب لا تشتق إلا إذا وجد ذلك الوصف. هل يقال للمستيقظ نائم؟ هل يصح أن يقال نائم بالفعل؟ يعني هل يقال؟ لا يصح. لماذا؟ يعتبر كذب، لأنه ذات لم تتصف بذلك الوصف الذي اشتققت منه لفظ نائم. حينئذ كذلك العليم نقول دل على ذات وعلى صفة هي العلم. الرسول دل على ذات متصفة بمعنى الرسالة بكونه مرسلا من مرسل ومعه رسالة. إذا لم يكن معه رسالة حينئذ كيف يقال بأنه رسول؟ هذا إنكار لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة لغوية، مسألة لغوية. فالمرسل الله عز وجل، صحيح، وما أرسلناك إلا رحمة. إذن الله عز وجل هو المرسل، فالمرسل الله عز وجل، والرسالة القرآن قطعا، ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخلق وبين الباري جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا كونه معه القرآن، هو دال على الباري جل وعلا. والرسالة هي القرآن، والمرسل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حينئذ صح أن يقال بأنه رسول، وإذا لم يكن كذلك، إذا انتفى أحد هذه الأركان الثلاث، حينئذ لا يصح أن يقال بأنه رسول. فمن أنكر الرسالة فقد أنكر ماذا؟ كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. المبلغ رسالة ربه، قال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال: أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام شرعية. وقال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا، سماه رسالة قرآن، أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، يعني كذبه وهو كاذب. إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن القرآن رسالة بالنص، فما بلغت رسالته، وليس ثم رسالة إلا القرآن. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في موقف الحج الأكبر قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، يعني بلغت ماذا؟ رسالة، وأديت ونصحت، أديت الأمانة، وليس ثم أمانة إلا تبليغ الرسالة. وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بيده للسماء قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم أشهد. قالها مرارا. وغير ذلك من الأحاديث يخبر صلى الله عليه وسلم أنه مخبر عن الله ومبلغ رسالته، وأن ما أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليغ لأمر الله تعالى ونهيه وخبره، وأنه لم يقل شيئا من عند نفسه فيقول هو من عند الله. ومن اعتقد أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كافر مكذب للقرآن، من حزب أبي جهل والوليد بن مغيرة. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال: ولو تقول علينا بعض وإن قل الأقاويل، رتب عليه العقاب المذكور هنا. ليس بمخلوق ولا بمفترى، هذا نفي لصفتين قد ألحقها بعض أهل البدع بالقرآن. ليس بمخلوق، لأنه صفة الله تعالى، ثبت أنه صفة، هل نحتاج أن ننص على أنه ليس بمخلوق؟ الجواب لا، وإنما هذا يقال في مقام الرد على المخالف، رد على المخالف. إلا القرآن كلام الله انتهى، فلا نحتاج أن نقول ماذا؟ أنه ليس بمخلوق، لأنك إذا قلت كلام الله يعني صفة، هل شيء من صفات الباري جل وعلا مخلوق؟ الجواب لا، حينئذ يتعين أن يكون صفة له، والصفة تابعة للموصوف. ليس بمخلوق، يعني ليس القرآن بمخلوق، كما يقول الجهمية والمعتزلة وغيرهم، تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيئا من صفاته مخلوقا. إذن القرآن ليس بمخلوق، لماذا؟ لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة له جل وعلا، وليس شيء من صفات الباري جل وعلا مخلوقا. واضح الدليل؟ فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، لأنك إذا قلت ليس عندنا إلا خالق ومخلوق، أو لا، إذا قلت بأن الكلام من القسم الثاني نفيت الكلام أو لا؟ نفيته. لكن عندنا قاعدة، إذا قيل كلام الله فصفته حينئذ قائمة به، كما تقول زيد متكلم، زيد متكلم، زيد قائم، إذن هذه الصفة قائمة به، يعني الذات متصفة بصفة القيام. كذلك لو تكلم حينئذ نقول هل يمكن أن تكون هذه الذات متصفة بغير صفة الكلام مع كونه متكلما؟ الجواب لا. ولذلك قال هنا فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، إلا على قول الجهمية ومعتزلة فلا التفات إليهم. وأما عند أهل السنة والجماعة وكذلك اتفاق أهل اللغة أنه لا يشتق عند انعدام الوصف البتة، ولذلك قال هناك وعند فقد الوصف لا يشتق أعوز المعتزلي الحق. عند فقد الوصف لا يشتق، كيف يعني؟ كما قلت لك في السابق أنه ماذا؟ لا يقال للمستيقظ نائم، إذن الوصف هنا مفقود، إذن لا يشتق. هذا محل إجماع، محل إجماع بين أهل اللسان بأنه لا يقال. ومن أثبت وصفا واشتق منه ولم تكن الذات متصفة بذلك الوصف هو مكابر مجادل، والنقاش معه هذا لا جدوى معه فيه البتة. لماذا؟ لأن هذا من المحال أن تصف زيدا بكونه نائما أو مستيقظا، يعني كما لو قلت لك الآن أنت قائم، كيف أنت قائم أنت جالس؟ هذا عقل؟ هذا ليس بعقل. ولذلك لا يعقل، واتفق العقلاء على ذلك، أنه ما من متكلم إلا والكلام قائم به، ما من قدير إلا والقدرة قائمة به، ما من عليم إلا والعلم قائم به، إذ لو لم يقم به شيء من ذلك لكان وصف بكون قديرا عليما متكلما كذب، ليس بصحيح. حينئذ الكذب نقول هو ما لم يطابق الواقع، وهذا لم يطابق الواقع، واضح المثال؟ حينئذ يقول كل ما ادعاه المعتزلة هنا عليم بلا علم، كلام متكلم بلا كلام، قل هذا يعتبر تهريج، يعني ليس من سنن العلم البتة، وإنما يكون من قبيل المكابرة فحسب. إذن لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، وهذا بإجماع العقلاء، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك، وهكذا. ولأن كلام الله سبحانه من صفاته غير مخلوق، كما في الصحيح، وهذا مر معنا كتاب التوحيد، عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فاستدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر، الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر. الاستدلال هنا هذا يعتبر مركبا. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، عندنا قاعدة وهي أن الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يستعاذ به هنا كلمات الله كونية والشرعية. حينئذ نقول هذا ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، فكلمات الله تعالى التامة هنا في النص النبوي يدل على أنها ليست بمخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة لما جاز الاستعاذة، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. فسدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. آية أخرى تدل على ذلك وهي قوله سبحانه، مرت معنا الدرس الماضي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآية. فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن المخلوق يفنى ويفند أو لا، وهذا لا يفنى، إذن ليس بمخلوق، لأن كل مخلوق ينفد ويبيد، وكلماته جل وعلا لا تنفد ولا تبيد، دل على أنها ليست بمخلوقة، وهذا الوصف لا يكون لمخلوق، فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فهو غير مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، صرح أو لم يصرح، ما دام أنه اعتقد بذلك فهو كافر ولا شك في ذلك، كما روي ذلك عن السلف. من الأدلة التي استدل بها للسنة على أن القرآن ليس من مخلوق قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، مع قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، يعني هذا يعتبر من المحكم، يعني التركيب الآيتين يعتبر من المحكم، وبهذا الاعتبار نقول بأنه أصل في هذا الباب. لماذا؟ لأنه واضح بين لا يحتمل شيئا آخر، قال وكذلك أوحينا إليك روحا، أراد بالروح هنا ماذا؟ القرآن، قال من أمرنا، وقال في آية أخرى ألا له الخلق والأمر، قابل ماذا؟ الخلق والأمر، وعطف الثاني على الأول بالواو. والقاعدة هنا اللغوية أن العاطف يقتضي المغايرة، إذن الأمر غير الخلق والخلق غير الأمر، وجعل القرآن روحا من خلقنا أو من أمرنا، من أمرنا، إذن ليس بمخلوق. واضح الدليل؟ إذن هذا مركب، هذا يعتبر أصل في هذه المسألة هنا. لماذا؟ لأنه يعتبر من من المحكم، ولا بأس أن يكون الدليل مركبا، ولا بأس أن يكون الاستدلال من الدليل الواحد مركبا، يعني باعتبار أمور خارج عن مدلول النص، حينئذ يكون هذا النص هنا أصلا في هذا الباب، وهو واضح بين لمن تأمله بأن القرآن من قبيل الأمر لا من قبيل الخلق. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أضافه لنفسه، وقابل في موضع آخر بين الأمر والخلق، حينئذ دل على أنه ليس بمخلوق. قال هنا: فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر. لماذا؟ لأنه غاير بينهما بالعطف، والعطف يقتضي المغايرة، وأن القرآن من أمره لا من خلقه، وهذا محل إجماع، محل إجماع، يعني المتشابه قد يتعين أحد المعنيين بماذا؟ بالإجماع، بالنص، وهذا محل وفاق، أن عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن بعدهم من القرآن صفة من صفات الباري جل وعلا، وليس شيء من صفاته مخلوق. حينئذ كل نزاع في مدلول النص يكون التحاكم حينئذ لي للإجماع، يكون فاصلا في محل الخلاف. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ها، هنا كن فيكون، كذلك عند التأمل كن هذا من قول الباري جل وعلا، فيكون يعني ما كان بكن هذا مخلوق، كذلك قال عيسى كن فكان عيسى، عيسى مخلوق، وليست كن مخلوقة، وإنما هي من كلام الباري جل وعلا، من كلام الباري جل وعلا. ولذلك مر معنا أن أعوذ بكلمات الله التامات يشمل الكلمات الكونية التي يحصل بها الخلق والإيجاد والرزق ونحو ذلك، والكلمات الشرعية، فهو عام. فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق، كن. والشيء المراد المقول له كن مخلوق، واضح هذا؟ متقابلا، كن من كلام الباري جل وعلا. فا، انظر، جاءت الفا هنا لتدل على ماذا؟ على أن الثاني يقع مباشرة لكنه مرتب عليه، يعني كن ما كان بكن لا يسبق كن، صحيح؟ لأنه جاء بالفا فتدل على الترتيب، كن فيكون. إذا عندنا ترتيب يقول أولا كن ثم بعد ذلك يحصل ما كان بكن، طيب مرتب؟ نعم مرتب. ما الذي دل على ذلك؟ الفاء. بينهما تراخ أو مباشرة؟ تعقيب، تعقيب. الذي دل على ذلك أن الفاء تأتي للتعقيب، وهذا محله كذلك. إذن فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق، لأنه متقابل. والشيء المراد المقول له كن مخلوق. لو قيل بأن كن مخلوق لحصل المخلوق بمخلوق، صحيح؟ لو قيل كن مخلوق لكان ما يكون بكن وهو مخلوق مخلوقا، حينئذ حصل الخلق بالخلق، وهذا باطل، لأن يعني الذي هو متصف بصفة الخالقية هو الباري جل وعلا، لا خالق إلا الله عز وجل. فإذا قلت يكون حصل بكن وكن مخلوق، حينئذ ثم خالق آخر، ثم خالق آخر، هذا فاسد. قال: والشيء المراد المقول له كن مخلوق. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له، يعني عيسى، كن، هذا كلمة الباري جل وعلا، فيكون يعني فكان عيسى. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان بقول الله له كن. وقد انعقد إجماع سلف الأمة على تكفير من قال بخلق القرآن، على تكفير من قال بخلق القرآن. قال إمام السنة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله، وكذلك علم الله صفة له، وفيه أسماء الله تعالى، وأسماء ليست من مخلوقة، والأسماء تدل على صفات، وإذا قيل أسماء مخلوقة صفاته كذلك مخلوقة، من الذي ينبني على هذا القول. وقال إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال رحمه الله تعالى من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله، قال الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، إذا سماه علما. وقضى السلف صالح رحمه الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون لا نقول قرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وجد بعضهم تورع أو كف أو لم يظهر له فقال القرآن ليس بمخلوق، لا نقول أنه مخلوق ولا غير مخلوق، يسمون ماذا؟ الواقفة، هؤلاء مبتدعا. قال بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من الجهمية. إذن نجزم، هذا المراد هنا، نجزم بأن كلام الله ليس بمخلوق، لا نقول نتوقف لا ندري يحتمل أنه مخلوق أو ليس بمخلوق، هذا يعتبر شرا من الجهمية. والقول بأن الخوض في هذه المسائل خوض في تاريخ سبق، وهذا كذلك يلحق بهم، لماذا؟ لأن العقيدة لابد من الجزم بها، هنا لابد أن يصرح ويعتقد، لو لم يصرح لابد أن يعتقد في قلبي بأن القرآن كلام الباري جل وعلا. وأما إذا قال دعونا من هذا الخلاف، أكل عليه الدهر وذهب والجماعات انتهت، الجهمية وليس عندنا جهمية، لا، الجهمية موجودة قائمة، والمعتزلة موجودون كذلك، والشاعر عاد هذا واضح بين، حينئذ يقول هؤلاء كلهم أقاويلهم موجودة، نعم أربابها الأولون ماتوا تحت التراب، لكن أقاويلهم موجودة وهي محفوظة عندهم، يرددونها صباحا مساء. ولا بمفترى، يعني القرآن ليس بمخلوق، ولا بمفترى يعني ولا بمختلق، ليس بمختلق، ليس بمكذوب، مفترى على الباري جل وعلا. وأكثر ما يستعمل الافتراء في الإفساد، واستعمل في القرآن في الكذب والشرك والظلم ونحو ذلك، قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، سمى الشرك افتراء، وكذلك وفي الكذب افتراء على الله غير موضع، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب إن أنتم إلا مفترون، دل على ماذا؟ على افتراء يطلق يراد به الكذب. أي وليس القرآن بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله تعالى، حيث قالوا فيه إن هذا إلا سحر يؤثر عن بشر يعني، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أساطير الأولين، اكتتب أساطير يعني كتب، ويقولون إنما يعلمه بشر، وقالوا شعر، وقالوا كهانة، وقالوا إن هذا إلا اختلاق، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم. وهذا شأن أهل البدع وأهل الكفر في كل زمان، إذا كان ثم حق لا يوافق عقولهم وأهواءهم حينئذ لابد من رمي ذلك الحق بأي وصف كان، إما سحر وإما وكل ذلك إنما قالوه عنادا ومكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد كشف الله تعالى شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوا، فقال تعالى ورد عليهم في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، كذبوا، لو نشاء لو أرادنا لقلنا مثل هذا، لأنهم يدعون أنه كلام بشر كذلك، فلما كان كلام بشر وهم بشر، إذن البشر يأتي بما أتى به البشر، وكذبوا بقول عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم. قال الله عز وجل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله، حديث يصدق على الآية والآيتين إن كانوا صادقين. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، كاذبون. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال تعالى فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعجزوا عن ذلك كله، لا عشر سور ولا سورة ولا عشر آيات ولا حديث ما يطلق عليه أنه حديث، ولم يطمعوا في شيء منه، مع أنهم ماذا؟ مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام ونظمه، مع شدة معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل ممكن، ولكن جاءهم ما لا قبل لهم به وآتاهم ما لا يطيقون. فلما رأوا وجوه إجازه وعجازه ومبانيه الكاملة ومعانيه الشاملة وإخباره عن الأمم الماضية والغيوب المستقبلة والأحكام الواقعة ونبأ الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بيان وأعلى قصص وأعظم برهان، علموا أنه ليس بكلام المخلوقين، أدركوا ذلك واستيقنوا، ولكن العناد والمكابرة جعلتهم يرمون القرآن بما مر، علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين، وعلموا أنه الحق، وإنما رموه بالإفك والبهتان بقولهم كاهن شاعر مجنون وغير ذلك، إنما هو مكابرة وعناد مع الاعتراف بذلك فيما بينهم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فلا يأتي مبطل بشبهة إلا وفيه إزهاق باطله وكشف شبهته وإدحاض حجته كما هو معلوم عند من عرف مواقع النزول. ويكفيك في ذلك قوله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل. يحفظ بالقلب، ما هو الذي يحفظ؟ يعني القرآن، كلام فيه في القرآن يحفظ. الحفظ كما في المفردات يقال تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم، وتارة لضبط في النفس، لعله لضبط ما في النفس ويضاده النسيان، وهذا لعله المراد هنا، وتارة لاستعمال تلك القوة فيقال حفظت كذا حفظا، ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية. على كل الحفظ معلوم، قال هنا يحفظ بالبناء للمفعول أي القرآن، بالقلب يعني في القلب، يحفظ بالقلب يعني في القلب أي قلب الإنسان، قيل سمي به لكثرة تقلبه، سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به يعني بالقلب من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك، عنده قلب يعني عنده شجاعة أو علم أو نحو ذلك. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي علم وفهم، ليس مراد قلب الذي هو شيء المخلوق هذا، إنما المراد به العلم والفهم. فالقرآن يحفظ بالقلب كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لأنه محل الحفظ، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني في القلوب، محل الصدر، الصدر هو محل القلب، في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب، يعني جوفه مراد به القلب. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه متفق عليه في قصة الواهبة، في قصة الواهبة نفسها، وفيه قال ما معك من القرآن يعني ما تحفظ؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم، هذا المراد بالحفظ، تقرأهن عن ظهر قلبك. هذا معنى الحفظ الذي أريد هنا. قال نعم، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، يعني مهرها القرآن أو شيء من القرآن. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها وإن أطلقها وإن أطلق عقال ذهبت. فكذلك صاحب القرآن، كذلك صاحب القرآن. وله معنى عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل، يعني في الليل، فقال يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وباللسان يتلى، يعني يتلى باللسان، يتلى باللسان، والتلاوة المراد بها هنا القراءة. وباللسان جار مجرور متعلق بقوله يتلى، واللسان المراد به الجارحة، كلامه في المخلوق هنا، اللسان الجارحة وقوتها. وقول وحل العقدة من لساني يعني من قوة لسانه، فإن العقدة لم تكن في الجارحة وإنما كانت في قوته التي النطق به والتلاوة القراءة. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمته. أتل يعني اقرأ، فالمراد بالتلاوة هنا القراءة. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، إذن مراد به قراءة، فالقرآن يقرأ باللسان أو كلام الله تعالى. وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، الآية. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: ورتل القرآن ترتيلا. كل ذلك يدل على أن القرآن يقرأ. وغير ذلك من الآيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له إلى آخر الحديث، رواه البخاري. كما يسمع بالآذان، هذا وصف ثالث، كما يسمع، ما هنا لعلها مصدرية وهي الأنسب، كما يسمع يعني القرآن بالأذان جمع أذن وهي الجارحة يعني الكلام في المخلوق. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه الآية كما ذكرت لكم ما من مسألة إلا ويذكرها أهل السنة والجماعة، يعني يستدل بها على مواضع كثيرة مما يتعلق بالقرآن. قال: حتى يسمع كلام الله. إذن ثم سمع ثم مسموع، والمسموع هو كلام الله، وسمعه بماذا؟ بالأذن الجارحة. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، أسمعه يعني أسمع القرآن، فالقرآن مسموع، حديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: أما والله لو أعلم أنك تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا، يعني دققتها. رواه مسلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. كذا بالأبصار إليه ينظر، كذا أي مثل ذا الذي ذكر سابقا، بالأبصار بتسهيل الهمزة للوزن جمع بصر، والبصر يقال للجارحة الناظرة وللقوة التي فيها، يعني مراد به البصر الذي هو بصر الإنسان. إليه ينظر، بالأبصار إليه ينظر، كذا ينظر إليه بالأبصار. بالأبصار جار مجرور متعلق بقوله ينظر، وإليه جار مجرور متعلق بماذا؟ بينظر كذلك، أي إلى القرآن، ينظر إلى القرآن. في المصحف قال الشارح عندكم: وهو من أفضل العبادات وأجلها. كونه عبادة يتعبد لله تعالى بها لا أشكال فيه، لكن كونه من أجل العبادة يحتاج لدليل خاص. وروى أبو عبيد بإسناد فيه ضعف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. لكن حديث ضعيف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. هذا ثبت عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل يعني بيته نشر المصحف فقرأه فيه، فقرأ فيه، نشر يعني فتح المصحف. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. إذن ثابت عن الصحابة أنهم كانوا يفتحون المصاحف فيقرؤون، فليست القراءة دائما تكون ماذا؟ عن ظهر غيب. والأحسن هنا أن يفصل يعني أيهما أفضل، ما كان الإنسان فيه حاضرا قلبه فهو أفضل باعتباره. إن كان الاعتبار عنده من حيث حضور القلب والخشوع في الغيب حينئذ يكون مقدما، وليس ثم قاعدة مطردة هنا. قال هنا: وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكره أن يمضي على الرجل يوما لا ينظر في مصحفه، وكما ذكرنا فيما سبق يعني كونه نظر إلى المصحف كعبادة من أجل العبادات يحتاج إلى دليل خاص. الحديث الذي ذكره المصنف حديث ضعيف. حينئذ أيهما أفضل؟ ليس عندنا قاعدة مطلدة، وإنما المراد أن قراءة القرآن ما يكون فيه حضور القلب، فإذا كان يحضر قلبه عند نشر المصحف وفتحه فهو أولى من ظهر القلب، وإذا كان العكس فهو أفضل. وبالأيادي خطه يسطر. بالأيادي هذا متعلق بقوله يسطر يعني يكتب، تسطير المراد به كتابة. وبالأيادي جمع يد وهي الجارحة، ويجمع على أيد ويدي، أم لهم أيدي يبطشون بها، أيد يبطشون بها. خطه يعبر عن الكتابة بالخط، يعبر عن الكتابة بالخط. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني لا تكتبه بيمينك. حينئذ الكتابة يطلق عليها ماذا؟ الخط. يسطر السطر والسطر الصف من الكتابة، معلوم سطر يسمى. وسطر فلان كذا كتب سطرا سطرا، نون والقلم وما يسطرون والطور وكتاب مسطور، أي كل ذلك في كتاب مسطور أي مثبتا محفوظا. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، صحفا جمع صحيفة. وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ومر معنا سمي كتابا لماذا؟ لكونه مكتوبا في المصاحف ومكتوبا في اللوح المحفوظ ومكتوبا في الصحف التي بأيدي الملائكة. وقال: وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، فما كان بين الدفتين فهو كلام الله تعالى وهو القرآن. وقال علي بن أبي طالب نحو ذلك. وقال أبو بكر رضي الله عنه: معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحد خلافهم، وكان إجماعا من الصحابة أن ما كان مكتوبا بين الدفتين فهو القرآن وهو كلام الله تعالى. ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد، وكذلك نحن نقول يحرم مس القرآن على المحدث. لماذا؟ لكون كلام الله تعالى. لو لم يكن كلام الله تعالى لما حرم مسه. إذن الضد بالضدين. ولم يكن من شأنه أن لا يمسه إلا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسده كذلك. لو كان بل يكفر لو توسد القرآن يعني جعله وسادة كفر بالله العظيم. لو كان يعلم أن هذا قرآن وتوسده جعله وسادة حينئذ يقول هذا كافر بالله العظيم، لأنه ممتهن للقرآن. فلو كان هذا القرآن ليس كلام الباري جل وعلا لجازه، لكنه كلام الله تعالى. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. كل ذي يعني المذكورات السابقة من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة حقيقة. يعني ما يسمع به وما ينظر به النظر والبصر والسمع والكتابة والخط والقلم والمداد الحبر ونحو ذلك، كل ذلك مخلوق دون كلام الباري جل وعلا. قال: كلها مخلوقة حقيقة ليس في ذلك توقف، بإجماع السلف في هذه المسألة، دون كلام أي غير القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة، بارئ ولما فيما مضى البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. والخليقة المراد به خليقة فعيلة بمعنى مفعول يعني الناس ونحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا كلام مفصل في هذا المسألة الإمام أحمد، يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق. يعني هذه الخمسة الأوجه القرآن مهما تغير من تلاوة ومسموع فهو صفة الباري جل وعلا وليس بمخلوق، مع كون هذه الصفات المتعلقة بالعبد وأفعال العبد تعتبر مخلوقة. قال رحمه الله تعالى في قاعدة هنا، يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، والحفظ مخلوق والقرآن ليس بمخلوق، وتلاوة بلسان، والتلاوة واللسان مخلوقان، والمتلو ليس بمخلوق، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. قال الإمام أحمد: فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. إذن هذه الخمسة الأشياء كيفما تصرف القرآن فالقرآن كلام الباري جل وعلا وصفة من صفاته وليس بمخلوق. وهذه الأشياء التي يتوالى فيها القرآن من الحفظ وغيرها نقول هذه تعتبر من المخلوقات، وأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. ثم قال: جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.